عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. رداً على همسة المستمع سمير علي إسماعيل المقيم في نزلة الأشطر أبو النمرس محافظة الجيزة، والتي يقول فيها: شكوتنا يا حضرات بخصوص مصرف البنباشي الموجود في نزلة الأشطر وعزبة صادق. الحكاية بدأت لما تسد المصرف ده بسبب الإهمال وعدم تنظيفه لمدة لا تقل عن 10 سنين. ارتفع فيها منسوب المية وده أثر على المباني وعلى صحتنا. قالوا حيتم التطهير، فرحنا إن المصرف حيتم تطهيره وميته حتوصل لمصرف ترسة، وهي مسافة مش كبيرة، دي كلها 300 متر. المهم اعترض العمل عدد من الأهالي اللي واضعين إيديهم على جزء كبير من أراضي المصرف، لدرجة إن واحد منهم بنى بيت، أي والله بنى بيت كامل في أسبوع، بالرغم إن في قرار صدر بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 84 بتغليظ العقوبة، والتعديلات شملت المادة 90 اللي بتقول يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة تتراوح بين 10,000 و50,000 جنيه أو إحدى العقوبتين مع المضاعفة حال التكرار. كل من يجري عملا خاصا داخل حدود الأملاك العامة الخاصة بالري والصرف أو تعديلها دون ترخيص. ولما اشتكينا قالوا لنا حيتم تشكيل لجنة من كل من الجمعية الزراعية، مجلس مدينة أبو النمرس، إدارة الصرف في كفر غطاطي اللي كانت مسؤولة عن إعادة تأهيل المصرف، وحيتم اتخاذ اللازم في أقرب وقت ممكن. لكن مفيش حاجة تمت يا حضرات، عشان كده بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا. وردا على هذه الهمسة أفاد المهندس علاء محمد خالد رئيس قطاع خدمة المواطنين بمكتب السيد وزير الموارد المائية والري بالرد التالي: لقد تمت مخاطبة رئيس هيئة مشروعات الصرف لبحث ودراسة الشكوى، وأفاد بأنه بالمعاينة على الطبيعة بمعرفة الإدارة المركزية لإقليم صرف مصر الوسطى تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع التعديات على مصرف البنباشي، وتم تحرير محاضر مخالفات وقرارات إزالة، وجاري التنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ الإزالات. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.